بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نداء فرحة المسلمين بعيدهم بأفضل أيام العام، يوم أقسم الله عز وجل بطلوع فجره وانقضاء ليله، وأقسم بالعشر التي هو خاتمتها وواسطة عقدها وضرة تاجها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يخرج علينا ذلك اليوم المبارك، فيسهر الأمة في بوتقته حتى تتجاوز حواجز الزمان والمكان، تتجاوز الأمة به حواجز المكان، حينما يخرجون من كل فج عميق ملبين نداء أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي أذن في الناس بالحج في صحراء جرداء لا يسمع فيها أحد، ولكنه الامتثال لأمر الله، ولكنها العبودية التامة لله عز وجل. فحمل الله عز وجل عنه نداء وحيا أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأذن هو الآخر في أمته بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالحج إيذانا بأنها هي الأمة الوحيدة التي ورثت معالم دين أبيها إبراهيم عليه السلام، وإن انتسب إليه من انتسب، وإن زعم من زعم أنه على ملة إبراهيم، بل هذا هو الحق في جميع الأنبياء، لم ينتسب إليهم صدقا إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين مجددا لمعالم ما بدأه إخوانه الأنبياء قبله. يأتي العيد ليصهر الأمة في هذه البوتقة، يأتي الناس من كل حدب ومن كل صوب، تختلف ألوانهم، تختلط لهجاتهم، ولكن تبقى قلوبهم موحدة بالله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخرج الأمة جميعها ليصهرها هذه العبادة العظيمة، ثم تتراءى في مخيلة الأمة يمينا وشمالا ذلك الركب العظيم، ركب التوحيد الذي قاده أنبياء الله عز وجل، أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، يتقدمه الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، حيث أنهما يأتيان على رأس سلم العبودية لله عز وجل، أخلص العبادة لله عز وجل، فاختصهما الله عز وجل بمنزلة لم يختص بها غيرهما، هما الخليلان خليلي الله تبارك وتعالى. كثير من يزعمون محبة الله، ولكن عند المحك الحقيقي تجد أن كثيرا منهم كما حكى الله عنهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كثير من الناس يزعم محبة الله عز وجل ثم هو عدو لله عز وجل ولرسله، لأنه يخشى على دنياه، يخشى على جاهه، يخشى أن يصف آباءه وأجداده أنهم لم يكونوا على الحق. ثم من نجا من هذا وصار موحدا بالله عز وجل لا يسلم من نزعات هوى، لا يسلم من نزعات هوى وفلتات تظفر بها الشياطين منه، إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم كاملا لله عز وجل فلم يبق في قلوبهم ذرة لغيره. ومن هؤلاء المحبين الصادقين ينفرد الخليلان بمحبة لم يأتي لها مثيل وليس لها مثيل عبر التاريخ، ضحوا بكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا العيد نتذكر ملاحم جهاد الخليلين عليهما السلام، علينا أن نتأسى بهما. إن كانت الخلة منزلة لم يكتبها الله عز وجل إلا لإبراهيم ومحمد عليهما السلام، فإن المحبة منزلة عامة لجميع الأمة، على أن توفي بحقها، على أن تطيع ربها، على أن تتبع نبيها، على أن تقدم أمر الله عز وجل على كل ما سواه، على أن لا تقدم شهوة ولا هوى على أمر الله تبارك وتعالى، على أن يسيروا على ضرب الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. وكما نصر الله عز وجل الخليلين وكما نصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله عز وجل قرين الإيمان، ليس للأنبياء فحسب، ولكن لكل من اتبعهم بإحسان، ولكل من آمن بالله عز وجل حق الإيمان، ولكل من اتقاه حق التقوى. نصر الله عز وجل لأنبيائه ورسله ليس دائما أن يكونوا ظاهرين في الأرض، ولكن أن يكونوا دائما متمسكين بدينهم. نصر الله عز وجل الخليل إبراهيم وهو واقف وحده أمام جميع قومه يناظرهم، كان هذا نصرا له. نصر الله إبراهيم يوم أن قضوا عليه بأن يقذف في النار، فصبر عليه السلام صبرا صار به إماما في الدين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كان هذا نصرا من الله عز وجل له، نصره الله عز وجل وهو يلقى بالآلة العظيمة في النار الكبيرة، ما استطاعوا أن يلقوه بأيديهم خوفا من عظم النار التي أشعلوها، وهو في الهواء في الطريق إلى قلب تلك النار يأتيه جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ يقول: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فنعم. نصره الله عز وجل يوم أخرج من بلده، لأنه يوم أخرج من بلده صار إماما في الدين حقا. يوم أخرج من بلده نشر الله عز وجل به التوحيد في أرض بيت المقدس، ثم وضع الله عز وجل به بذرة التوحيد في أرض مكة، فصار إمام التوحيد، وصار كل نبي بعده إنما يكون من ذريته عليه السلام. نصر الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوم استهزأ به المستهزئون فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أجابهم رب العزة جل وعلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أسمح الناس نفسه. بعثه الله عز وجل وأنزل في كتبه السابقة أنه لا تزيده الإساءة إلا إحسانا، فما كان يسيء لأحد قط، ولكن الله عز وجل هو الذي يرد عنه، والمؤمنون من بعده يردون عنه صلى الله عليه وسلم. هجاه أبو لهب فأنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، حتى لا يكاد يعرف في التاريخ رجل قد عرف أنه من أهل النار وهو ما زال يمشي على ظهر الأرض إلا أبا لهب، لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيروه بأنه أبطر يوم مات ابنه إبراهيم، فأنزل الله عز وجل مواسيا له: إن أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، خير لا ينقطع أبدا. وهل الأنبياء إنما يقاسون بعدد أبنائهم؟ الأنبياء يقاسون بصبرهم بجهادهم، ثم بهذه الكثرة الكاثرة من الخير. رجال أعطاهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ثم هذه الأمة التي كالغيث الذي ينزل عليكم الآن من السماء، لا يدرى أيهما خير، أوله أم آخره، أمة يستمر فيها الخير إلى يوم القيامة، ثم نهر في الجنة ينبع منه حوض في عرصات يوم القيامة. كل هذا خير كثير أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي يدافع عنه. كان نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أخرج من مكة التي هي بلده والتي هي في ذات الوقت أحب البلاد إلى الله، لأن به صارت طيبة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المدينة المنورة التي يأزر إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. نصر الله عز وجل رسوله بعد ذلك في كل موقعة حضرها إلا موقعة أحد، وكانت نصرا من الله عز وجل لأن به وطنت الأمة على مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام أخلصا دينهم لله، ومعهم زمرة من المحبين الصادقين من إخوانهم الأنبياء ثم من أتباع الأنبياء، لا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أنزل الله فيه قرآنا أنه أتقى الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وهو من هو شرفا وحسبا ونسبا ومالا وجاها في قريش ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيناله ما يناله من أذى، وهو مع هذا صابر محتسب ينفق ماله في عتق الذين يعذبون، فيأتيه أبوه وكان آنذاك مشركا يقول يا بني أراك تعتق الضعفاء، فلو أعتقت من ذوي القوة والجلد ما يحوطونك ويمنعونك، فيقول أي أبتاه إنما أرجو ما هنالك، فينزل الله عز وجل فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. زمرة المحبين الصادقين كبيرة بفضل الله عز وجل، فهل لحقت بهم لتنال مثل ما نالوا من نصر الله عز وجل في الدنيا ثم من نصره في الآخرة؟ وما أعظمه من نصر، هنالك يبتلي الله عز وجل العباد ويظهر كل أمر على حقيقته، ويكرم الله عز وجل أهل طاعته يكرمهم الله عز وجل بالمنازل العالية. نصر الله عز وجل الذي جعله للمؤمنين في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هؤلاء جميعا ينصرهم الله تبارك وتعالى. الحق بهذا الركب، ركب أولياء الله عز وجل. إياك أن تظن أن الولاية هي أن يكون الإنسان مقبورا ذا قبر يقام عليه مسجد، بل إن من رضي بهذا أو أمر بهذا ليس بولي لله عز وجل، لأن أولياء الله لا يأمرون بالشرك ولا يأمرون بما يؤدي إلى الشرك ولا يأمرون بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن ولاية الله عز وجل أن تحب الله من كل قلبك، أن تطيع الله عز وجل إذا أمر، وأن تنتهي عن نهيه إذا نهى. حينئذ تلحق بهذا الركب الذي على رأسه محمد ثم إبراهيم عليهما السلام ثم سائر الأنبياء ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، خبر صدق ليس بالكذب. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا يبين الله عز وجل تلك الحقيقة الناصعة عبر تاريخ الأنبياء، أنها تشمل كل ولي لله، وحتى لا تذهب العقول كل مذهب في استنباط من هم هؤلاء الأولياء، يصف الله عز وجل لك هذا الطريق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه أول درجة الولاية. هل يعجز أحد أن يصلي الصلاة المفروضة وأن يؤدي الزكاة المفروضة وأن يصوم رمضان وأن يحج إذا كان مستطيعا وأن يصل الرحم وأن يبر الوالدين وأن يصدق في الحديث وأن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه؟ إذا فعل هذا فهو ولي لله عز وجل. ثم ماذا إن أراد أن يكون من خاصة الأولياء وعينه مشرئبة على منزلة لعله لن يبلغها، منزلة الخلة التي هي للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما السلام؟ ولكن يكفي أن يتشوق يكفي أن يقتدي، يكفي أن يتشبه، فإن كان يريد مزيدا من الصعود في سلم الولاية فعليه أن يتابع الفرائض بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو الطريق الذي نتنسمه في هذه الأيام، ونحن نتذكر ملاحم جهاد إبراهيم ومحمد عليهما السلام في هذه البقعة المباركة. وكثير من هذه الشعائر التي شرعها الله عز وجل في عبادة الحج ما هي إلا تذكير للمؤمنين بجهاد هؤلاء الخاصة الذين قاموا بتوحيد الله عز وجل، والذين جعلهم الله عز وجل أئمة لهذا الدين. ينبغي على الأمة أن تسعى في هذا الطريق، فإذا سعت فيه فلتوقن بنصر الله عز وجل، ونصر الله عز وجل هو الثبات على دين الله عز وجل. وفوق هذا بشرى يبشركم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار، ونصره يوم أخرج من بلده، ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم يوم عودي يوم أخرج من بلده. ولكن الأمة على يقين أن لها نصر مما تحبه النفوس، أن لها نصر ظهور على الأرض بأسرها، كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته: إن الله زوالي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم، بلغت الفتوحات الإسلامية معظم ما كان معروفا من العالم وقتها، ولكن افتتحت فيما بعد الأمريكتين، لم تفتح روما التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا. إذن هذه الأمة موعودة بنصر من الله عز وجل، الثبات هو النصر الأعظم، ولكن فوق هذا موعودة بنصر مما تحبه النفوس، مما تهواه النفوس، موعودة بنصر على الأرض بأسرها. لكن إياكم من آفة الاستعجال، آفة تذهب حصاد الإيمان، تذهب حصاد العمل، حصاد الدعوة. ولذا لما جاء خباب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في الكعبة، ولو شاء الله عز وجل لنصر أنبياءه ورسله بين غمضة عين وانتباهتها، ولكنها السنن الكونية، حتى يجاهد من يجاهد في سبيل الله، وحتى يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض. جاء خباب رضي الله عنه وقد مسه ما مسه من أذى على أيدي المشركين، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك يدعو ويستنصر. ومن يدعو ويستنصر إن لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت وفي هذا السياق لمح من وراء كلام خباب رضي الله عنه شيء من الاستعجال فيما يستعجل المؤمن، وأمره كله خير فيما يستعجل المؤمن، وثباته على دين الله عز وجل هو الذي يبلغه المنازل العالية عند الله تبارك وتعالى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوادر هذا المرض كان لابد من العلاج الحاسم، كان علاج بأن ضرب له المثل ممن جاهد في الأمم السابقة، ممن كان يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين فلا يرده ذلك عن دينه، وممن كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه، ومع هذا أعطاه الأمل، أبين له أن وعد الله عز وجل لا بد نافذ لا محالة. قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. آفة الاستعجال دفعت الكثيرين إلى أن يتخطوا السنن الكونية، إلى أن يقعدوا عن الواجب من تعلم دين الله وتعليمه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك المقادير لله عز وجل يقدرها كيف يشاء. ونصر الله عز وجل قادم قادم، ودين الله عز وجل ظاهر ظاهر، يقينا جزما، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ولكن أين نحن من العمل لدين الله؟ العمل وفق السنن الشرعية ووفق السنن الكونية، التعلم دين الله عز وجل، الدعوة إلى دين الله عز وجل. هل هذه هي الأمة التي يمكن أن تنصر، والربا فيها فاش، والتبرج فيها منتشر، وأكل مال اليتيم والمسكين فاش فيها؟ هل هذه هي الأمة التي ينصرها الله عز وجل؟ لا تقارنن نفسك بالأمم المنحطة الكافرة، فهذه لا غنى فيها. ينصرها الله عز وجل بما في يديها من أسباب مادية، ولكن أمة الإسلام لا تنصر إلا بالأسباب الإيمانية. نصر الله عز وجل قادم قادم، ولكن أين نحن من أسبابه؟ أين نحن من الطرق المؤدية إليه؟ أين العودة إلى دين الله عز وجل؟ أين تحكيم شرع الله عز وجل؟ لا، كل الجميع سوف يقول بالفعل أين تحكيم شرع الله، ولكن نسأل كل أحد في بيته، في عمله، في نفسه، أين تحكيم شرع الله تبارك وتعالى؟ نعم، هناك أمل سوف يتحقق يوما من الدهر، لا محالة، أن تكون الأرض، كل الأرض محكومة بشرع الله عز وجل. ولكن أين نحن إذا ما أعطيت بقعة صغيرة وعددا من أسرتك أنت تسوسهم وتحكمهم؟ أين نحن من تحكيم شرع الله؟ إن كنا نعجز عن تحكيم شرع الله في بيت صغير وعلى عدد محدود من الناس، فهل هذه هي الأمة التي يمكن أن تحكم كتاب الله عز وجل في المشارق والمغارب فتعدل ولا تجور أبدا؟ إن أمة الإسلام إن أرادت النصر فعليها بهذا الطريق، عليها بعودة صادقة، عليها بتوبة صادقة، وعلى كل من الله عز وجل عليه بمعرفة شيء من دين الله، بالامتثال لشيء من أمر الله، أن ينشر هذا الدين وأن يعم هذا الضياء، كما كان أنبياء الله عز وجل، وكما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعل للنور في كل مكان. كلما حل واحد منهم في مكان نشر الله به التوحيد، حتى حينما أدخل يوسف إلى السجن دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعا رجلين في عرفنا نقول مجرمين، دخل بأنواع من الجرائم، كتب الله عز وجل بسببهما له نصرا وتمكينا. لم يكن هذا يدور في خلده. إياك أن تتصور أن الأمور تسير على ما تراه أنت. أترى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاده أهل مكة واستقبله أهل المدينة. لماذا؟ لأن اليهود كانوا قد شردوا من بيت المقدس، فذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرون بالنبي القادم الذي سوف يكون منهم، وسوف يتبعونه ويحاربون به العرب ويستعيدون به بيت المقدس. كانوا هؤلاء هم الذين حرثوا الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت وأين أي أحد من هذا التدبير الإلهي؟ الله عز وجل يدبر الأمور وفق إرادته وفق حكمته، ولكنه قد يؤخر النصر قليلا ابتلاء للنفوس حتى تعمل بدين الله عز وجل. ولو كان دين الله عز وجل كله رغد لادعى الإيمان أقوام لا خلاق لهم، ولكن لا بد من الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. عيدنا معشر الأحباب يجيش بهذه المعاني. عيدنا ليس رقص وغناء ولهو ولعب كما هو حال الأمم الأخرى، إنما عيدنا توحيد لله عز وجل، صلاة وتكبير وتذكر لمعاني الإيمان، لقادة الإيمان، لركب الإيمان، لجهاد أنبياء الله عز وجل. ثم هو شعائر تدخل البهجة والسرور، نعم، ولكن بكل طيب ليس بالخبائث، عيدنا معشر الأحباب يكون إذا كان عيدا أسبوعيا فهو بختام صلاة الأسبوع، وإن كان عيدا سنويا فهو بعد موسم رمضان وبعد موسم الحج الذي هو عبادة للجميع، وعشر ذي الحجة من أفضل أيام العام، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر بعد هذا الموسم، مما يكون الحجيج في حجهم وأهل الأمصار في عبادتهم. يأتي هذا العيد بصلاة وتكبير ثم بنسك كما في عيد الفطر، هناك زكاة، فها هنا الأضحية، ها هنا الأضحية من شعائر ملة إبراهيم عليه السلام. كاد إبراهيم عليه السلام أن يضحي بابنه، ألم نقل أنه خليل الرحمن، أنه لا يقدم أي هوى على حب الله عز وجل وعلى أمر الله عز وجل. فنسخ الله هذا الأمر بعدما وضعت السكين على عنقه لكي تعلم الأمة فيما بعد أن من أئمتها من جعله الله عز وجل إماما للملة من هم بذبح ولده. فإذا قيل لك اذبح أنت شاة أو اذبح سبع بقرة تقربا لله عز وجل، نعم ليس هذا بالواجب، ولكن إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى تردد نفوسنا ممن وسع الله عليه، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر إلى تردد ذوي السعة واليسار في أن يتقربوا بهذه القرابين إلى الله عز وجل، مع أنهم سيأكلون منها وسيهدون منها ثم ثلثها فقط للفقراء. انظر إلى ترددهم في أمر هذا الذبح، وانظر إلى إقدام إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لتعرف كم البون شاسع بيننا وبين أئمة ديننا. فإذا أردت أن تحفز نفسك فانظر إليهم وإلى جهادهم. هذه الأضحية شعيرة من شعائر ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابها، بل كانت واجبة أول الأمر لما قال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ثم شفقة ورحمة من نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل أنه عزيز عليه ما عنتم، أنه إذا وجد شيئا خشي أنه سيكون شاقا على الأمة يتوسل إلى ربه أن يخفف هذا الأمر، وبالفعل أعطاه ربه عز وجل خصلة لم يعطها لأحد بعده. إذا ذبح الرجل شاة أجزأته عن نفسه وعن أهل بيته لعام واحد، بينما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش عن لم يضحي من أمته أبد الدهر، فانقلبت الأضحية ببركة هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة مؤكدة ينبغي على كل محب لأبيه إبراهيم وعلى كل محب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وجد ساعة أن يضحي، وليكن هذا بعد صلاة العيد، يذبح هذا النسك تقربا إلى الله عز وجل، ثم يطعم ويحمد الله عز وجل على هذا الطعام، ويهدي جيرانه وإخوانه من الأغنياء، ولا ينسى نصيب الفقراء، فمن أجلهم شرعت الزكاة ومن أجلهم شرعت الأضحية، يأكلون كما يأكل الأغنياء على الأقل في يوم العيد. ثم ليكتمل العيد تكبير لله عز وجل، ويوم الفطر يوم واحد، بينما يوم الأضحى يوم واحد تعقبه ثلاثة أيام أخر لها نفس أحكام العيد، من التكبير ومن حرمة الصيام ومن استحباب التوسعة على الأهل والعيال، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن ثم شاع في تعبيرنا الدارج أن نقول أن عيد الأضحى أربعة أيام، اعتبره كذلك، فهو يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده لها نفس أحكامه، فلنعمرها بالتكبير، نعمرها بالتوحيد، بالبهجة والسرور، ببر الوالدين وصلة الأرحام، واللهو البريء المباح من أنشودة خالية من الموسيقى داعية إلى مكارم الأخلاق، من توسعة على الأهل والعيال في أنواع المأكل والملبس في إشاعة الخير. هذه أعيادنا، وعيد كل أمة هو انعكاس لأخلاقها، هو انعكاس لثقافتها، هو انعكاس لحضارتها. فهذا عيدنا، هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم، فإياك أن تقتبس شيئا من صراط المغضوب عليهم والضالين، فتدخله في عيد أهل الإسلام من أنواع الغناء أو أنواع التبرج أو أنواع الفحش. وإياك ثم إياك، بعد أن يمن الله عز وجل عليك بأن تكون في ركب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أن تشارك في شيء من هدي هؤلاء المغضوب عليهم أو من هدي هؤلاء الضالين، لتكن موحدا مخلصا مخلصا لله عز وجل في جميع شؤونك وفي جميع هديك. وليكن عيدنا دائما انطلاقة للعمل بدين الله عز وجل، انطلاقة إلى تجديد حياتنا، انطلاقة إلى أن نسير على هدي أئمة هذا الدين، على هدي أنبياء الله عز وجل ورسله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. وتقبل الله منا ومنكم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.